لأخي أضع لحرمتي ولعلمي. وهذه الحمى لها ابنة ولدة لي أخ أضع لحرمة ولعلمي. وهذه الحمى لها ابنة وولدت ابنتها بنا وتزوجت بها فهي حلال أم حرام؟ إذا أضع أخوه رأى غير أمه ولها بنت الرضاع يعني جمعه الرضاع يختص بأهلها. إذا كان الله عز وجل خمس رضاعات أو أكثر كل واحدة ينفق لها أن تذهب إلى يوم ثم رضع السكر ثم يعود ينفق لها أن تذهب إلى يوم ثم رضع وهكذا تضع ثلاث رضاعات ولو في مليان ولو في أيام خمس رضاعات أكثر هذا هو الواجب ولا تقصد ولا تنسى السنه.